أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إلهي عفو الله عنك. سبحان الله. لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. يخبر سبحانه وتعالى عن تصرفه في أفعال في نفوس العباد، فهو خالقها ومالكها ومدبرها. النفوس، نفوس العباد أرواحهم، فهو الذي يخبر أنه يتوفاها إما بالموت وإما بالنوم، كل منهما توفى. قل يتوفاكم ملك الموت. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله، أعبد الله الذي يتوفاكم. وفي النوم يقول تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم منه. يتوفاها، يستخرجها من أبدانها، فالأرواح تفارق الأبدان لكن على وجهي. الأرواح من مخلوقات الله العظيمة التي تخفى حقيقتها على الخلق، لها شأن. الروح لها شأن، هي مادة، هي قوام الأبدان، هي التي بها الحياة يحصل بوجودها في الأبدان الحس والحركة. لا إله إلا الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها، والتي لم تمت في منامها يتوفاها في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يمسك التي لا تعود، لا تعود إلى البدن إلا حين تعاد الأرواح إلى الأبدان، ويرسل الأخرى، يرسلها فيستيقظ الإنسان، يرسلها فيستيقظ. ومما يشهد لهذا المعنى ما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر عند النوم والاضطجاع، يقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك. هذا في التصريح بالإمساك والإرسال، نظيرها ما في هذه الآية. باسمك، باسمك اللهم أموت وأحيا، فالله هو الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت. أحيا الإنسان في بدأ خلقه يوم كان جنينا فنفخت فيه الروح فصار حيا ثم مات، ثم يموت فيه ثم يحيي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ الله يتوفى الأموات حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى أجل، وإلا فستفارق وتمسك إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني النوم واليقظة والموت والحياة من الآيات الدالة على قدرته تعالى وحكمته سبحانه. وهذه أمور مشاهدة للناس شاهدونها، يشاهدون الأموات، يشاهدون أحوالهم بالنوم. الإنسان إذا نام ليس هو الذي يوقظ نفسه، لكن ليقظته أسباب المنبهات التي توقظ الإنسان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. هذا فيه الإنكار على المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا يدعونهم ويعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء، أنهم يشفعون لهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالشفاعة لله وحده، هو الذي يشفع من شاء ويأذن بالشفاعة لمن شاء، يأذن بالشفاعة لمن شاء، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذن الله. والآيات في هذا معلومة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن من يشاء ويرضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم إليه ترجعون. ثم يذكر الله شيئا من جهل المشركين وضلالهم وفساد عقولهم. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ينفرون من التوحيد. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، نفروا من ذلك. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون وينفرون. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا معلوم من حال البشر، كل من اتخذ معبودا إذا ذكر معبوده هذا تهلل واستبشر وفرح، لأنه معظم في قلبه. وإذا ذكر التوحيد وذكر أنه لا إله إلا الله انقبض واشمأز وأعرض. هذا أمر أيضا مشاهد من حال المشركين. الظاهر في مثل الرافضة والقبولية من الصوفية أبداً يفرحون بذكر معظميهم ومعبوديهم، وإذا ذكروا أو دعوا للتوحيد انقبضوا وأعرضوا واستكبروا ونفروا. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي حال وفي حال حياتهم وموتهم، فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذه الوفاة الكبرى وفاة الموت، وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وملك الموت وأعوانه، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وهم الله حال التوفي بمشيئة الله وتدبيره وأمره، والملائكة هم يباشرون هذا فيستخرجون الأرواح. ولو ترى في شأن الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة لا إله والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. باسطوا أيديهم إما لقبض الأرواح أو لضربهم، لأن الله قال في شأن الظالمين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وإن كان الناس لا يشاهدون هذا ما يدركون، يكون والعياذ بالله المعتذر معذب وأهله لا يدرون عن حاله، لأن حالات يعني الغيب خفية. يقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة أقرب إلى الميت من أهله، ونظائر هذا كثيرة. هؤلاء الملائكة معنا الموكلون بكتابة الأعمال وإن عليكم لحافظين، ونحن لا، لكن نحن نؤمن بهم لخبر الله ورسوله سبحان الله. نعم صلى الله عليه. لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. وقوله والتي لم تمت في منامها، وهذه الموتة الصغرى، أي ويمسك النفس التي لم تمت في منامها